تفسير الآية 45 من سورة الشورى، يقول تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. أي وأيضا تشاهدهم حين يمرون على النار ليدخلوها منكسرين متضائلين مستسلمين من شدة الذل، يسرقون النظر ولا يستطيعون المواجهة بعيونهم، لأن ما هم فيه من خزي وعار يكسر أعينهم ويخفضها. قوله تعالى: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أي ويقول المؤمنون في الجنة على سبيل التحدث بنعم الله عليهم والتي لا تحصى، ولما رأوا ما نزل بهؤلاء الظالمين: إن الخسران الحقيقي الذي ليس بعده خسارة أشد من هو ما صاروا إليه، لأنهم خسروا وفقدوا دنياهم فتعسوا فيها بصورة ما من صور التعاسة ببعدهم عن ربهم وإسلامهم، تمثلت في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وخسروا حتما أخراهم الآن يوم القيامة، حيث العذاب الشديد على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، بل وقطعا سيخسرون وسيفقدون أيضا أهلهم وأحبابهم والذين كانوا سيسعدون بصحبتهم لو كانوا دخلوا الجنة، فهم إذا استجابوا لهم فقد دخلوا معهم عذاب جهنم فلن يروهم، وإن لم يستجيبوا وأسلموا وأحسنوا فهم في نعيم الجنة ولن يروهم كذلك أبدا. قوله تعالى: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أي في عذاب دائم مستمر لا ينقطع، وهذا من بقية قول الذين آمنوا أو من قول الله تعالى. ولفظ ألا يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال.